بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق ابن مندة رحمه الله تعالى، في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر أخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة رضيتها الأمة ورووها على سبيل الوصف على ما جاءت، وامتنعوا من تأويلها وتفسيرها. وهي من الصفات الخبرية التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بها عن ربه، وأنزل الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، أنزل بها في كتابه سبحانه وتعالى، مما يدل على جلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات لو لم يرد بها الوحي، ولو لم ترد بها السنة، لما وصفنا بها الله تعالى. لكن الله لما أخبر بأنه متصف بها وأنها من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وأنه سبحانه وتعالى وصف بها نفسه صفة تليق بجلاله، آمنا بها ووصفناه بها وسلمنا بها دون تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وإنما نمرها كما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن مسلم ابن واره الرازي حا قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصاغاني قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن عبيد ابن أبي كريمة قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن مسروق ابن الأجدع قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين، يعني يوم القيامة بعد قيامهم وخروجهم من الأجداث ومن القبور واجتماعهم في أرض المحشر. نعم. لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، ذليلة أبصارهم متطلعة إلى السماء. نعم. ينتظرون فصل القضاء، أي ينتظرون أن يحاسبهم الله جل وعلا بعد خروجهم من الأجداث وبعثهم بعد الموت. نعم. قال: وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا؟ يعني هذا ما كان في الدنيا. نعم. أن يولي كل أناس ما كان يتولى ويعبد في الدنيا، أي أمرهم بأن يتبع كل أناس معبودهم الذي عبدوه في الدنيا، من عبد الشجرة ومن عبد الحجر والوثن ومن عبد الجن ومن عبد الشياطين، كل يتبع معبوده. نعم. أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلقون فيمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، أي يمثل لهم الشمس والقمر. نعم. لأن الشمس والقمر وغيرها من المخلوقات لم ترضى بعبادتهم، ولذلك يمثل لهم أشكالها فيتبعونها. نعم. وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون، ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، لأن موسى وعزير هؤلاء أنبياء الله جل وعلا، ولم يأمروا أقوامهم بأن يعبدوهم بل تبرؤوا من عبادتهم. نعم. ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته صلى الله عليه وسلم، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ينتظرون ربهم، لأنهم إنما عبدوا ربهم وإلههم. نعم. فيتمثل الرب فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، أي فيأتيهم الرب جل وعلا كما جاء في غير هذه الرواية بغير صورته، ويقولون لهم: ما لكم؟ فيقولون: نحن ننتظر ربنا، ولا يسلمون بأنه ربهم لأنه في غير الصورة التي يعرفونه بها، حتى إذا ظهر جل وعلا في صورته التي يعرفونه بها عندئذ يمتثلون ويتبعون ربهم جل وعلا، وعندئذ يساقون إلى الحساب وإلى الصراط. نعم. فيقولون: بيننا وبينه علامة، فإذا رأيناه عرفناه، فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه جل وعلا. وهذه هي الصفة من الصفات الخبرية التي أخبر الله تعالى أنه يتصف بها، وجاء لها ذكر في قوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني غير المسلمين. وأما المؤمنون الذين اعتادوا أن يسجدوا لله جل وعلا، وأن من عبادتهم له سجودهم، فإنهم يسجدون له، وإلا المنافقون والكفار فتصلب ظهورهم وأصلابهم ولا يتمكنون من السجود. وهذه هي الصفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الصفات الخبرية التي أخبر بها، ويجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها وأن نثبتها بما يليق بجلاله جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهي إثبات صفة الساق للرب سبحانه وتعالى. نعم. فعند ذلك يكشف عن ساقه، قال: فيخر كل من كان لظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، قال: فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم فيسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه فيضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفأ قام. قال: والرب أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف دحض، يعني في وصفه للصراط الذي يكون على النار كحد السيف. نعم، كحد السيف دحض مزلة. قال: ويقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، يعني كلمح العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب. كانقضاض الكوكب يعني انطلاقه في السماء الدنيا عندما يرسل لإهلاك الشياطين. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، بقدر ما ييسر له من الضوء. نعم. وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا، يعني بالنسبة لغيره من الكفار الذين يخرون في النار والذين يخرون في جهنم. نعم، كالكفار والمنافقين. نعم. إذ أنجاني منها بعد إذ رأيتها، قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة، أي فإذا اغتسل يعني تحلى بريح أهل الجنة وأصبح يعني متحليا بريح أهل الجنة فيكون ويعد من أهل الجنة. نعم، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم. قال: ويرى ما في الجنة من خلال الباب. قال: فيقول: رب أدخلني الجنة. قال: فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ قال: فيقول: اجعل بيني وبينها وبينها اجعل بيني وبينها يعني حجاباً، بينه وبين الجنة حجابا حجابا لا أسمع حسيسها، يعني حجابا من النار، حجاب بينه وبين النار حجابا لا يسمع حسيس النار وصوت النار وعذاب من في النار. نعم. قال: ويدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزلا أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم. قال: فيقول: ربي اعطني ذلك المنزل. فيقول له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطى فينزله. قال: فيرى أمام ذلك منزلا كان ما هو فيه إليه حلم. قال: رب أعطني ذلك المنزل. هكذا كان ولا كأنما فيه إليه حلم؟ ما هي مشكلة عندي، عندي كان بس ما في همزة؟ لا ما بدون. طيب. قال: رب أعطني ذلك المنزل. قال: فيقول الله له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطى فينزله. قال: فيرى أو يرفع له أمام ذلك منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم. قال: نعم. قال: فيقول: رب اعطني ذلك المنزل. قال: فيقول الله له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ثم يسكت. قال: فيقول الله له: ما لك لا تسأل؟ قال: فيقول: يا ربي قد سألتك حتى قد استحييتك، وأقسمت لك حتى قد استحييتك. قال: فيقول الله له: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشر أضعافها. قال: فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فيضحك الرب من قوله. قال: هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهوال يوم القيامة وبعض ما يجود الله فيه على عباده، وفي هذه قصة من يجود عليه وهو آخر من يدخل النار، آخر من يدخل الجنة، ويدل على أن غيره ممن سبقه لهم من الفضائل في دخولهم الجنة وفي تبوء منازل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم آمين. وأن يرزقنا وإياكم آمين. وأن يوفقنا وإياكم آمين. وأن يهبنا وإياكم من فضله العميم آمين. إنه على كل شيء قدير. نعم. قال أيوه. قال فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضحك، يعني تبعا لإخباره بأن الرب سبحانه وتعالى ضحك من صنيع هذا الرجل. نعم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى يبدو آخر أضراسه. قال فيقول الرب لا، ولكني على ذلك قادر، سل. قال فيقول ربي ألحقني بالناس. قال فيقول ألحق بالناس. قال فينطلق ويرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصرا من درة. رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقول له ارفع رأسك، ما لك؟ قال فيقول رأيت ربي أو ترايا لي ربي. فيقال له إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى رجلا فيتهيأ ليسجد، فيقال له مه ما لك؟ قال فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان. على تحت يدي ألف قهرمان، يعني ألف عبد. نعم. على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال وهو درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها. فيستقبله جوهرة خضراء مبطنة حمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهم حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا. كل هذا من النعيم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لعباده أهل الجنة، بل هذا أدنى أهل الجنة. نعم. قال فيقال له أشرف فيشرف. قال فيقال له ملكك مسيرة 100 عام تنفذه ببصرك. قال فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أعلاهم؟ فأنشأ كعب يحدث وذكر الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.